قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، سيد الأولين والآخرين، وخاتم النبيين والمرسلين، وقائد الغر الميامين المحجلين. اللهم صل عليه وعلى آله وأزواجه وأصحابه الطيبين الطاهرين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. فإخوتي في الله، ما زال الحديث بنا موصولا في هذه السلسلة المباركة، والتي جعلناها من تحت عنوان أخطاء يجب أن تصحح. نريد من خلالها أن ننعش السنة ونقمع البدعة. ورحم الله عمر بن عبد العزيز ورضي عنه عندما قال: لو أن الله بكل سنة أنعشتها وبكل بدعة أمتها قطع قطعة من لحمي لكان ذلك في الله يسير. فاللهم مسكنا بسنة النبي صلى الله عليه وسلم، واجعلنا على دربه، واجعلنا يا ربنا من الذين ينعشون السنة ويقمعون البدعة، إنك ولي ذلك ومولاه. أحبتي في الله، العيد على الأبواب. كل عام أنتم بخير، كل سنة وأنتم طيبين. أسأل الله عز وجل أن يتقبل منكم ومني الصيام والقيام والزكاة والعمرة، وأن يكتب لنا في هذا العام وفي كل عام عمرة وحجة. اللهم اجعلنا من عتقائك من النار ومن المقبولين برحمتك يا رحمن يا رحيم. العيد على الأبواب، والله عز وجل شرع لنا العيد لنفرح، وحق لنا بعد أن أعاننا الله سبحانه على طاعته على مدار شهر أن نفرح بفضله علينا. قال تعالى: قل بفضل الله وبرحمته، قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. حق لنا أن نفرح بنعمة العيد، نفرح فيه لأن الله وفقنا للصيام والقيام وختم القرآن وصلة الأرحام وتفطير الصائمين وإطعام المساكين. حق لكل من قدر له العمرة في رمضان أن يفرح بفضل الله عز وجل عليه. نفرح لأننا أطعنا الله شهرا وطمعنا في رحمته، ونرجو منه أن يرحمنا ونحسن به الظن، وهو أرحم بنا من أنفسنا التي بين جنبينا. فاللهم لا تخزنا ولا تخذلنا يوم العرض عليك. أحبتي في الله، أعيادنا كمسلمين تختلف عن سائر أعياد العالمين. أعيادنا لها طعم مختلف، لها لون مختلف، لها شكل مختلف عن كل أعياد الأمم. أعيادنا كما أقول دائما ربانية، أعيادنا إنسانية، أعيادنا ربانية. نعم، تأتي من بعد عبادات كبرى، تأتي عقب طاعات ضخمة. فعيد الفطر بعد صيام رمضان وقيام رمضان وزكاة الفطر، وعيد الأضحى بعد الحج الأكبر، بعد الركن الخامس من أركان الإسلام. هل توافقني إذن في أن أعيادنا ربانية، أعياد تأتي بعد طاعات، أعياد كلها طاعات. عيدنا يبدأ يا عباد الله بذكر الله، الله أكبر الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله، والله أكبر الله أكبر، ولله الحمد. بالله عليكم، في عيد لأي أمة كعيدنا يبدأ بذكر الله، ثم الصلاة، صلاة العيدين، وبعد الصلاة صلة الأرحام، العطف على المساكين. أعيادنا ربانية تأتي بعد طاعات، وكلها طاعات، حتى لهونا في العيد لا يكون إلا بالمباح الذي أحله الله. أعيادنا ربانية، أعيادنا إنسانية، ليس منا من عاش لنفسه، ليس منا من منع جاره فضله ومعروفه، لا. عيد الفطر يأتي بعد زكاة الفطر، لابد أن تخرج الزكاة قبل الصلاة، وبعد عيد الأضحى الأغنياء سن لهم رسول الله أن ينحروا أن يذبحوا، فصل لربك وانحر، ونوزع الأضاحي على المساكين. أعيادنا إنسانية، أعيادنا ربانية، فاللهم لك الحمد على أن أكرمتنا بالصيام وفرحتنا بنعمة العيد، فاللهم كما فرحتنا بنعمة العيد فرحنا بالزحام على باب الريان في يوم الوعيد، اللهم آمين. أحبتي في الله، العيد له سنن، ومع الأسف وقع الناس فيه في بدع وفي أخطاء كثيرة. من أخطاء الناس في العيد أولا ترك الاغتسال للعيد، من الناس من يهمل غسل العيد والتنظف لصلاة العيد، وهذا خطأ، لأن أقل ما يقال في غسل العيد أنه مستحب، مستحب، هذا أقل ما يقال فيه. فقد روى البيهقي رحمه الله بسند صحيح عن زادان قال: سأل رجل رضي الله عنه من الصحابة يعني عليا رضي الله عنه فقال: يا علي أسألك عن الغسل، قال: اغتسل في كل يوم إن شئت، اغتسل كل يوم. قال: لا، الغسل الذي هو الغسل، يعني اللي من الدين الذي هو سنة أو واجب، الغسل الذي هو الغسل. فقال: يوم الجمعة ويوم عرفة ويوم النحر ويوم الفطر. بعض أهل العلم قال غسل العيد واجب لأن عليا قرنه بغسل الجمعة، ومعظم أهل العلم قالوا في غسل الجمعة واجب. فمن الناس من يذهب إلى مصلى العيد بلا غسل. يا أخوانا يا أعداء المياه، على الأقل اغتسلوا في كل عام في العيدين، فإن هذا الغسل دين، فإن هذا الغسل عبادة، والنبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله جميل يحب الجمال، وربنا قال في القرآن: يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد، يعني عند كل صلاة. ثانيا، من أخطاء الناس في العيد عدم لبس الحسن من الثياب والجديد من الثياب في يوم العيد. تجد مسلم جاي يصلي العيد ببيجامة، بقميص نوم يعني رجالي، بيجامة. يا أخي أنا أعرف إن هم بيلبسوا البيجامة لما يجوا يناموا، أنت جاي تنام لنا في مصلى العيد؟ أمر عجيب، يأتي يصلي العيد بثوب قديم مكسر مش مكوي، متسخ غير نظيف. يا أخي من السنة أن تلبس أحسن الثياب وأجمل الثياب في صلاة العيد، البس هدوم العيد في صلاة العيد. فقد روى الطبراني في الأوسط بسند حسن عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يلبس يوم العيد بردة حمراء. بردة حمراء، البرد ثوب يماني مخطط مكون من قطعتين. كان النبي مخصص أحسن ثياب عنده ليوم الجمعة ولصلاة العيد صلى الله عليه وسلم. ثلاثة، من أخطاء الناس في العيدين في عيد الفطر عدم أكل تمرات أو الإفطار على أي شيء صلاة عيد الفطر تفطر على حاجة. ومن المستحب أن تفطر على ثلاث تمرات، يعني على عدد وتري من التمرات، لما رواه البخاري في صحيحه عن أنس رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يغدو يوم الفطر حتى يأكل تمرات، ما يخرجش لصلاة عيد الفطر حتى يأكل تمرات، وفي رواية يأكلهن وترا صلى الله عليه وسلم. رابعا، من أخطاء الناس في عيد الأضحى الأكل قبل صلاة عيد الأضحى. عيد الأضحى العكس بقى، في عيد الفطر كل الأول وصلي، في عيد الأضحى صلي ثم كل، أخر الأكل وكل من الأضحية لو كانت لك أضحية. اللهم وسع على جميع المسلمين يا رب العالمين. هذه السنة. عن بريدة رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يخرج يوم الفطر حتى يطعم، ولا يطعم يوم الأضحى حتى يصلي. رواه الترمذي في سننه وحسنه، وصححه الألباني رحمه الله تعالى. خمسة، من أخطائنا في العيدين العودة من نفس الطريق الذي جئنا منه. السنة تذهب للمصلى من طريق وترجع من طريق آخر حتى تشهدك الملائكة وتكتبك في سجلات الشرف، هذه سنة. لا، من الناس من يذهب من طريق ويرجع من نفس الطريق، خالفت السنة يا عبد الله. روى البخاري في صحيحه عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا كان يوم عيد خالف الطريق، يعني يذهب من طريق ويرجع من طريق آخر. ستة، من أخطائنا في العيدين الذهاب إلى المصلى من غير تكبير، تلاقي الناس مشية ولا تكبر. والسنة بمجرد ما يقول المفتي غدا العيد، غدا عيد الفطر، أن نكبر من ليلة العيد، نكبر من فجر العيد، نكبر ولا نكف عن التكبير حتى نصلي. أما تكبير الأضحى فمن يوم عرفة إلى ثالث أيام التشريق، يعني رابع أيام العيد، فتلاقي واحد ماشي خارج من المصلى وهو ساكت، أو شغال في الغيبة، أو بيسمع في السيارة أغاني، هذا خطأ، هذا منكر. سر وأنت تكبر، كبر أنت، تكبر زوجتك بصوت يسمعها، يكبر أولادك، شعيرة من شعائر الإسلام، ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. كذا، وده الخطأ رقم سبعة، من أخطاء الناس في العيدين ترك التكبير أيام العيدين. قال تعالى عن عيد الفطر: ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. وقال عز من قائل عن عيد الأضحى: واذكروا الله في أيام معدودات. وقت تكبير الأضحى من فجر عرفة إلى ثالث أيام التشريق، هكذا قال علي وابن مسعود وجم غفير من الصحابة. وقت تكبير الفطر من غروب شمس آخر يوم من أيام رمضان إلى صلاة الفطر. المفتي يقول بكرة العيد نكبر ولا نكف عن التكبير حتى نفرغ من الصلاة، وذلك لما رواه ابن أبي شيبة بسند صحيح عن الزهري رضي الله عنه أن رحمه الله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يخرج يوم الفطر فيكبر حتى يأتي المصلى وحتى يقضي الصلاة، فإذا قضى الصلاة قطع التكبير. الحديث صحيح مرسل كما قال الإمام الألباني رحمه الله تعالى، غير أن له شاهد عن ابن عمر عند الإمام البيهقي رحمه الله ورضي عن ابن عمر وعن أبيه عمر. ثمانية، من أخطاء الناس في العيدين تخصيص ليلة العيد بقيام، تأنس ليلة العيد تخصها بقيام، ويأتون بأحاديث موضوعة مكذوبة على رسول الله صلى الله عليه وسلم. منها قولهم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أحيا ليلة الفطر وليلة الأضحى لم يمت قلبه يوم تموت القلوب. قال الإمام الطبراني في الكبير: هذا حديث موضوع، يعني كذب على النبي، تخصيص بلا مخصص، هذا كذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم. 9، من أخطائنا في العيدين الزيادة في التكبير على ما لم يأذن فيه رسول الله ولم يفعله أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. هو الأول يا إخواني، احنا بنكبر في العيد بنقول ايه؟ الله أكبر الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله، والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. هذا ثابت عن ابن مسعود، أو نقول، وهذا ثبت عن عمار وعن ابن مسعود: الله أكبر كبيرا، الله أكبر كبيرا، الله أكبر وأجل، الله أكبر ولله الحمد. ده ورد وده ورد. في ناس بتزود بقى، بتقول نشيد طويل اللي هو: الله أكبر كبيرا، والحمد لله كثيرا، وسبحان الله وبحمده بكرة وأصيلا، لا إله إلا الله وحده صدق وعده، ونصر عبده، وأعز جنده، وهزم الأحزاب وحده، لا إله إلا الله، ولا نعبد إلا إياه، مخلصين له الدين ولو كره الكافرون. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وعلى أصحاب سيدنا محمد وعلى أنصار سيدنا محمد وعلى أشياع سيدنا محمد وعلى أزواج سيدنا محمد وعلى ذرية سيدنا محمد وسلم تسليما كثيرا. طب يا حبيبي هذه بدعة، بدعة، عمل نشيد، هذا لم يرد عن نبينا صلى الله عليه وسلم. هذه الزيادة الطويلة لم تثبت مرفوعة ولا موقوفة على واحد من الصحابة، لا النبي قال كده ولا الصحابي في العيد كبر كده. بعضها ورد في فتح مكة، لما النبي انتصر وفتح مكة قال صدر هذا الكلام. طب واحنا عارفين نفتح علبة سلمون أو علبة عصير لما نفتح فلسطين نقول النشيد ده، إنما غير كده نلتزم بالذي ورد: الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله، والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. كل خير في اتباع من سلف، وكل شر في ابتداع من خلف. أصل النشيد ده حلو يا شيخ، والله حلو الواحد كده يا عم، أنا مالي ومالك، ورد ما وردش أسكت. وليسعك ما وسع الصحابة رضوان الله عليه. 11، من الناس من يؤذن لصلاة العيد ويقيم لصلاة العيد، أو بعض الأئمة يقولون إذا أرادوا جمع الناس لصلاة العيد: الصلاة جامعة. كل هذه بدعة، صلاة العيد ليس لها أذان وليس لها إقامة، ولا نقول الصلاة جامعة. روى مسلم في صحيحه عن جابر بن عبد عن جابر بن سمرة رضي الله عنه قال: صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم غير مرة ولا مرتين بغير أذان ولا إقامة. قال ابن قيم رحمه الله: وكان صلى الله عليه وسلم إذا انتهى إلى المصلى أخذ في الصلاة من غير أذان ولا إقامة ولا قول الصلاة جامعة، والسنة ألا يفعل شيء من ذلك. ذكره ابن قيم الجوزية في زاد المعاد. 13، 12، من أخطاء الناس في العيدين انقسام الناس في مصلى العيد إلى طائفتين ترد كل واحدة على الأخرى. ده بنشوفه تقريبا كل صلاة عيد، حلقة من الناس معاه ميكروفون وحلقة تانية، ودول يكبروا ودول يسكت، وعندهم يرد على دول ودول يردوا على دول. هذه بدعة ما أنزل الله بها من سلطان. قال الشيخ علي محفوظ رحمه الله: ومن البدع المكروهة اجتماع الناس في يوم العيد بالمساجد وانقسام الناس إلى طائفتين كل واحدة منهما ترد على الأخرى بالتكبير المعروف. والسنة أن يكبر المسلمون في البيوت والطرقات والمصلى كل على انفراده على ما هو معروف في كتب الفروع. راجع كتاب الإبداع للشيخ علي محفوظ 14. من أخطاء الناس في العيدين التكبير الجماعي دبر كل صلاة، التكبير الجماعي بعد كل صلاة. قال ابن الحاج رحمه الله: السنة أن يكبر الإمام في أيام التشريق دبر كل صلاة تكبيرا يسمع نفسه ومن يليه. لا تلاقي الإمام يروح لافف ومسك الميكروفون: الله أكبر الله أكبر، الناس معاه. مش دي السنة يا مولانا؟ التكبير الجماعي دبر كل صلاة في أيام التشريق بهذه الصورة خالف السنة، بدعة. نعم نكبر، كل يكبر بصوت يسمع نفسه ومن يلي الإمام والمأمومون، كل يكبر لنفسه ولا يمشي على صوت غيره على نسق واحد، فهذا ليس من هدي نبينا صلى الله عليه وسلم. 15. من أخطائنا في صلاة العيدين الصلاة قبل العيد أو بعد العيد. ما فيش لصلاة العيد سنة قبلية ولا سنة بعدية. لا تلاقي ناس جاية في المصلى في الخلاء وتصلي تحية، يا عم تحية ايه؟ انما لو فاتك صلاة الصبح وتصلي الفريضة فلا بأس. لو صلاة العيد داخل المسجد لمطر شديد او لعذر فركعت ركعتين تحية مسجد لانك دخلت المسجد فلا بأس. اما في مصلى العيد فلا سنة للعيد قبلية ولا سنة للعيد بعدية. في الصحيحين عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج يوم الفطر فصلى ركعتين لم يصلي قبلهما ولا بعدهما. 16. من أخطائنا في صلاة العيدين، وده مهم جدا، جهر المأمومين بالتكبير خلف الإمام. سلام في صلاة العيد: الله أكبر، والناس كلها الله أكبر. هذه ليست السنة. المأموم لا يجهر بالتكبير، الذي يجهر بتكبيرات صلاة العيدين هو الإمام، ويجهر فقط حتى يسمع المأمومين تكبيره. ده كلام مين؟ مش كلام، قال الإمام النووي رحمه الله: أما غير الإمام فالسنة، السنة الإصرار بالتكبير سواء المأموم والمنفرد، وأذن الإصرار أن يسمع نفسه. الله أكبر كده، الناس بتصرخ بتكبيرات صلاة العيدين. هذا ذكره النووي في المجموع. وقال الشيرازي رحمه الله: ويستحب للإمام أن يجهر بالتكبير ليسمع من خلفه، ويستحب لغيره أن يسر به. وجهر المأموم بتكبيرات صلاة العيدين بدعة. لذا قال الشيخ عبد الله بن جبرين حفظه الله: رفع المأموم صوته بالتكبير خلف الإمام في صلاة العيد لا يجوز، بل رفع الصوت يختص بالإمام حتى ينبه المأموم فيتابعه. دي السنة الضائعة، دي سنة مهجورة والله. 18. من أخطاء الناس في صلاة العيدين جعلوا بعض الأئمة لخطبة العيد خطبتين. بعض الأئمة بيخطب للعيد خطبتين، يخطب ويجلس ويقوم ويخطب كالجمعة، والسنة مش كده. العيد له خطبة واحدة، إخراج المنبر من المسجد حتى يرتقي عليه خطيب العيد في الخلاء بدعة. يرتقيش منابر، يقف ويخطب في الناس خطبة واحدة، خطبة واحدة بس. أيوة، هذه هي سنة نبينا صلى الله عليه وسلم في الصحيحين من حديث جابر رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يبدأ بصلاة العيد ثم يقوم فيعظ الناس ويذكرهم، ثم يذهب إلى النساء متوكئا على بلال فيعظهن ويذكرهن. خطبة واحدة، مش خطبتين كخطبة الجمعة 18. من أخطائنا في صلاة العيدين افتتاح الخطبة بالتكبير. كثيرون من الأئمة يعتقدون أن خطبة العيد لا بد أن تبدأ بالتكبير، وهذا خطأ، بل هي كأي خطبة تبدأ بحمد الله عز وجل، كما قال ابن قيم الجوزية: كان صلى الله عليه وسلم يفتتح خطبه كلها بحمد الله، ولم يحفظ عنه في حديث واحد أنه كان يفتتح خطبتي العيدين بالتكبير. هذا خطأ. 19. التكبير أثناء خطبة العيد، بعض الأئمة يعتقدون أنه لا بد أن يكبر في ثنايا خطبة العيد. لا، مش ولا بد، مش لابد ولا حاجة، ما تكبرش خالص، لا بأس. لو كبرت أحيانا وتركت أحيانا فهذا لا بأس به، لا هي ركن ولا أساس في خطبة عيد الفطر ولا عيد الأضحى. كذا 20 ولا 19، خليها 20. من أخطاء الناس في العيدين تزيين المساجد بالزينة. بعض الشباب الطيب، ولكن العيد بقى نزين المسجد، نعلق بالونات، نعلق ورود من الأوراق، نعلق زينات، عيد بقى. هذا ليس من هدي نبينا صلى الله عليه وسلم. المساجد أماكن للعبادة، وتزيينها على هذا النحو في يوم العيد لم يثبت لا عن رسول الله ولا عن واحد من الصحابة. بس حاجة حلوة يا عم الشيخ، حاجة كده تفرح العيال. يا عمي، مش العقل هو الذي يحسن ويقبح في الدين، الشرع الدليل. العلم قال الله قال رسوله. ولذلك قال الشيخ عبد الله بن جبرين لما سئل في تزيين المساجد في يوم العيد قال: هذا عمل لا أصل له. 21. من أخطاء الناس في العيدين الذهاب إلى المقابر، وده شيء مرير قوي، ونراه كثيرا في مصر يوم العيد وقت صلاة العيد. للنبي أمرنا أن نخرج إليها ونخرج العواتق من النساء ونخرج الأبكار البنات الصغيرات ونخرج العجائز، وحتى المرأة الحائض تشهد صلاة العيد ولا تصلي. لا، في وقت صلاة العيد بالتمام والكمال يا أخي تجد طوابير من النساء يلبسن السواد حدادا لا حجابا، وكل واحدة شايلة لك سبت في بقى الفاكهة وفيه المخبوزات عشان النصابين على المقابر يأخذونه. يا بنت الإسلام، انت مطلوب منك الآن تكوني في مصلى العيد، راح فين؟ راح المقابر يوم العيد ليه؟ أولا تعرفين أن ذهابك إلى المقبرة لا سيما في يوم العيد منكر كبير؟ منكر ليه؟ أولا لم يكن هذا من هدي النبي ولا من هدي أحد من أصحابه. 2. يوم العيد يا أخواننا يوم فرح، يوم سرور، انتوا غاويين نكد ليه؟ ده ربنا شرع لنا العيد لنفرح. طب انت راح المقبرة ليه؟ فأم إبراهيم تروح المقبرة يوم العيد لابسة اسود في اسود، وترجع لك بقى، ترجع انت من صلاة العيد فرحان، تلاقيها مبوزة ومكسرة وعملة سح الدموع سحا. مالك يا حجة؟ تقول لك راجعة من الطرب، كنت بزور الغالية افتكرت أم الله يرحمها، وتقعد تعيط. تقول لها: هو حماتي دي ورايا في حياتها ومن بعد موتها. يا اخوانا حرام عليكم أن تذهبوا إلى المقابر في يوم العيد. 3. يوم العيد ده يوم تزاور الأحياء، مش يوم لزيارة الأموات. ولذلك الشيخ علي محفوظ قال كلام جميل، قال ومن البدع في يوم العيد انطلاق الناس إلى المقابر بعد الصلاة، وقد كان النبي يصلي العيد في الصحراء، وكان يذهب من طريق ويرجع من طريق، ولم يثبت عنه أنه زار المقابر ولو مرة واحدة في العيدين، فهذه بدعة يا عباد الله. قال الشيخ الألباني ومن البدع زيارة القبور في يوم العيد، هذه أيضا من البدع. 21 والله من عارف ولا 22 احفظوا انتوا بقى واكتبوا. من بدع الناس في يوم العيد توزيع الفواكه والحلوى والمخبوزات على المقابر في يوم العيد، وهذا خطأ لأمور. أولا لم يكن ذلك على عهد النبي ولا في القرون الفاضلة المفضلة. ثم الصدقة على الميت تكون في أي مكان ولا يشترط أن تكون عند القبر. ثم غالب من يمكثون في أيام العيد عند القبر من المتسولين لا يستحقون الصدقة. ثم زحام شديد واختلاط نساء بالزينة والتبرك في المقابر في يوم العيد حرام، تجد هذا يجلس على القبر، يجلس فوق القبر، وهذا يمشي بنعله فوق القبر، وهذا حرام والله العظيم يا إخواني. قرأت في مقال في عيد من الأعياد صورة والله رأيتها بعين رأسي، امرأة تلبس استريتش وحط مساحيق الدنيا في وشها في المقابر، بتزور الأموات في المقابر وهي لابسة استريتش وبضي وحط أحمر وأبيض وأسود، راح تفسد أخلاق الميتين، فانت هتبوظي الميتين كده. وجنبها والله رأيت هذا واحد قاعد بيشرب معسل حاطط جوزة بوري وبيكركر جنب الطرب، هل هذه مقابر؟ ده بقى جناين، هذه من البدع المنكرة. والنبي صلى الله عليه وسلم قال فيما رواه ابن ماجه وصححه الألباني لأن أمشي على جمرة أو سيف أو أخصف نعلي برجلي، أخيط نعلي في رجلي بلحمي، أحب إلي من أن أمشي على قبر مسلم. هذه منكرات. 22 من أخطاء الناس في يوم العيد ترويع المسلمين بالسخافات والهيافات من بعض الشباب. عيد بقى تجد الألعاب النارية، الأخ فلان جايب لك علبة مليانة صواريخ ب50-60 جنيه، وكل اللي عدوا قدامه يرمي قدامه صاروخ، أو هو بقى في الدور الخامس في العمارة عمال يرمي بومب وصواريخ على الرايح والجاي. عيد يا عم عيد عيد، هذا حرام. ترويع المسلمين ولو بالمزاح حرام، حرام. روى أبو داود وصححه الألباني عن عبد الرحمن بن أبي ليلى قال حدثنا أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم أنهم كانوا يسيرون مع النبي فنام رجل منهم فانطلق بعضهم إلى حبل معه فأخذه، ففزع الرجل فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يحل لمسلم أن يروع مسلمة، حتى لو بالهزار حرام. هذه سخافة، سخافة نراها في يوم العيد، ولا حول ولا قوة إلا بالله. 23 من أخطائنا في يوم العيد لعب القمار في يوم العيد. كثيرون من الشباب يلعبون القمار في يوم العيد وله صور، يقول لك هنلعب كورة، نعمل مباراة كرة قدم والفائز له كذا، أنا أدفع كل لعيب 50 جنيه وبعدين كوننا كده 1000 جنيه، الفريق الفائز ياخد 1000، أو بلاش بلاش عشان ما يبقاش قمار هنشتري بال1000 ترنجات والفريق الفائز كل واحد ياخد ترنج. طب ما ده قمار. ما هو القمار؟ مخاطرة بالمال يدخل فيها طرفان فيخرج منهما طرف غانم كسبان وطرف غارم خسران، ده قمار. تلاقي بقى السيبرات واللي بيسموها مقاهي النت مليانة بالشباب بيلعبوا بقى جيم، واللي يخسر يدفع تأجير الساعة أو الاثنين، هذا قمار. نهيكم عن قمار فاحش موجود في بعض المناطق الشعبية، قمار يلعبون بعملة فضية ملك وكتابة، نراهم والله العظيم يملؤون الشوارع في المناطق الشعبية، قمار هكذا في الشوارع في يوم العيد. هذا من أنكر المنكرات أيضا في يوم العيد. 24، والله ما ندري الرقم بقى كام. من أخطائنا في يوم العيد اللهو بالحرام. يوم العيد افرح، البس الجديد، صل الأرحام، العب، هيص، افرح، الهو بالمباح، بيجي الحرام واللي بقى لأصحابه يلا نتفسح فسحة العيد. رايح فين يا أبا السباع؟ في حتة فيلم في السينة كل مناظر عريانة، هلموا إلي. لا، طوابير أمام السينمات وناس بتضرب في بعض، والتذكرة لو ب20 تبقى ب50، ممكن تتباع ب100 في السوق السودة، سوق سودة وأفلام سودة، وخلوا العيد عليهم بالذنوب أسود. رايح فين؟ رايح تلهو بالحرام؟ انت عاقل ولا مجنون؟ بعد شهر من الصيام والقيام والعمرة وختم القرآن وصلة الأرحام والذكر و و و و، بمجرد ما المفتي قال بكرة العيد تهد ده كله وتروح تحارب ربنا بالذنوب؟ انت عاقل يا ابني ولا مجنون؟ حالك كحال المرأة التي وصفها الله في القرآن، كالتي نقضت غزلها من بعد قوة أنكاثة، ألا فبئس لقوم هذا ديدنهم. هذا للسينما ليشاهد الأفلام المحرمة، يذهب إلى المسرح ليشاهد ويسمع ما حرمه الله عز وجل. 24، من أخطاء الناس في يوم العيد تبرج النساء في يوم العيد. إيه والله، دليلة العيد تجد كل محل كوافير عامل سرادق كبير قدام المحل، المحل امتلأ فعامل سرادق عشان يكمل مكان يسع الزبائن، وتجد النساء يخرجن والله كأن كل امرأة عروس هكذا، كل واحدة لابد تخرج في يوم العيد على سنجة 1000، وضع كل مساحيق الدنيا في وجهها، 50 كيلو بوية، وتلبس العاري أو الخفيف أو المفصل للأعضاء أو عيد. يا عم الشيخ بقى الليلة عيد، سيدنا الهيص يا عم عيد. ومن العجب أن اللي بيشتري الملابس العريانة والخفيفة والضيقة للبنات والنساء هم الرجال، فأين الرجولة؟ مش أنت اللي تشتري لبنتك البنطلون الجنس والاستريتش والبابي والهدوم الشفافة والقصيرة عشان العيد؟ فين الرجولة؟ من زوجتك خارجة قدامك بهذا المنظر الذي يسر الشيطان ويسخط الرحمن، فين الدين؟ فين الإيمان؟ والنبي صلى الله عليه وسلم يقول فيما رواه مسلم: صنفان من أهل النار لم أرهما، قوم معهم صيات كأذناب البقر يضربون بها الناس، ونساء كاسيات عاريات مغطية جزء ومعرية جزء، تخلفصة طويلة هو بس خفيف يا حجة، خفيف يا ست البنات. يا شيخ ما أنا لابسة طويلة، هو والله بنطلون هو طويل بس ضيق يفصل العورة كأنك عريانة. كاسيات عاريات، مميلات مائلات، لابسة الكعب العاري، ماشية ميل، ماشية كالبطة العرجاء، مميلات مائلات، تميل الكتف في الحركة أو تميل قلوب الشباب الفسقة الذين ينهشون الجيف، مميلات مائلات، رؤوسهن كأسنمة البخت، عاملة مزنبليه في شعرها، عاملة بقى في شعرها حاجات كده عند الكوافير رفعها لفوق كده، رؤوسهن كأسنمة البخت المائلة لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحها، وإن ريحها ليوجد من مسيرتي كذا وكذا. والله العظيم حديثي شيب، والله يا بنت المسلمين لو في قلبك إسلام وإيمان، والله العظيم لو صمت بجد، لو صلت ربنا بصدق، مش هتخرج يوم العيد عريانة كده. الحديث يفزع القلوب بل يخلعها. 25 وما تدقوش بقى على الأرقام. من أخطاء الناس في يوم العيد مصافحة الأجنبيات في يوم العيد واختلاط الرجال بالنساء في يوم العيد. رايح بقى يوم العيد أصل رحمي أسلم على عمي يوم عيد بقى، فتلاقي بنات عمي وجاي يسلم كل واحد سلم عليه، عيد بقى عيد عيد. ما مصافحة المرأة الأجنبية حرام. كل امرأة يصح لك أن تتزوج منها مصافحتك لها حرام. النبي صلى الله عليه وسلم ما مست كفه امرأة قط، والحديث رواه مسلم أبدا. قال إني لا أصافح النساء، والحديث رواه البخاري وغيره. فلاسمع إلى هذا الحديث الذي رواه الطبراني. قال النبي صلى الله عليه وسلم لأن يطعن في رأس رجل بمخيط من حديد خير له من أن يمس امرأة لا تحل له. حديث صحيح الألباني. لو رشعنا في دماغك إبرة المنجد المسلة ده أهون في الألم من إنك تلمس واحدة لا يجوز لك أن تمسها. يقول لي يا عم الشيخ ما تحبكهاش يا أخي يا أخي يا أخي، أهم حاجة الآل كله هنا. أنا بسلم على الموظفة زميلتي ورفعص في إيديها كده بس قلب أبيض نيتي بيضة. أقول لك كذاب، قلبك أبيض من قلب النبي محمد. هو أنت بتفضل نفسك على النبي؟ ده ربنا قال فلا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى. صاحب أطهر قلب وأبيض قلب وأنظف قلب قال إني لا أصافح النساء. هو هتقول دي خاصية من خصوصياته، لأنه قال لأن يطعن في رأس أحدكم بمخيط من حديد خير له من أن يمس امرأة لا تحل له. واللي هنا أبيض مش هقول على البنكرياس. يا راجل اتق الله في نفسك، اتق الله في دينك، اتق الله في دينك. 26 من أخطاء الناس في يوم العيد، في عيد بقى الفطر والأضحى، قطيعة الأرحام. بزعل جدا يا أخوانا، بحزن والله أما أجد بعض الناس يأتي عليهم رمضان وقد قطعوا الأرحام. طب عملك هيرفع إزاي؟ ويخرج من رمضان ويستقبل العيد وقد قطع الأرحام، مقاطع خاله، مخاصم أخوه، متخلي مع جاره، بينه وبين قريبه فلان مشاحنة، حتى في العيد. ده يوم صلة الرحم، ده يوم صلة الرحم. تقول يا شيخنا ما هو اللي بدأ وهو اللي عمل وهو من وصفه من نعته يا سيدي. قال النبي صلى الله عليه وسلم فيما رواه مسلم لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث يلتقيان فيعرض هذا ويعرض هذا وخيرهما الذي يبدأ بالسلام. 26 من أخطائنا في عيد الأضحى ترك الأضحية للقادر عليه. ومن أهل العلم من قال إن الأضحية واجبة على كل غني في يوم العيد، ومنهم من قال هي سنة مؤكدة، فيها خلاف. طب أنت ربنا موسع عليك، ليه ما بتعملش أضحية كل عيد؟ ليه؟ هتكلفك كم؟ 1000 2000؟ ما أنت معك 100 ألف يا أخي، معك 50 ألف. هو اللي أنت هتنفقه في سبيل الله هيضيع المال؟ هيقلله؟ أبدا والله، هيزوده. الصدقة الزكاة سميت زكاة ليه؟ لأنها تطهر المال، تنمي المال، تزيد المال، تبارك في المال. ما هو كلمة زكاة في اللغة معناها النماء، الطهارة، البركة، الزيادة. فهذا خطأ الحقيقة في حق كل غني، خطأ. والله يقول فصل لربك وانحر، صل لله وانحر لله. من أخطاء الناس في عيد الأضحى أيضا الذبح على اسم غير اسم الله، أو الذبح أضحية عند ضريح من الأضرحة، وهذا كله لا يجوز. كذا من أخطائنا في عيد الأضحى أخذ المضحي من شعره أو أذفاره قبل أن يذبح إذا دخلت عليه العشر الأول من ذي الحج، ده غلط. السنة اللي لو يذبح أضحية في عيد الأضحى أول ما يخش عليه واحد ذي الحجة من أول ليلة، يعني آخر ذي القعدة بعد المغرب هنا ليلة ذي الحجة، ما تحلقش ولا تأخذ من أظافرك أي شيء. هذه سنة لقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه مسلم: من رأى هلال ذي الحجة فأراد أن يضحي فلا يأخذ من شعره ولا من أظفاره حتى يضحي. تقول لي يا شيخنا يعني تبقى تضفر كده زي الغول ويبقى شعر الإبطين وشيء؟ طب وانت إيه اللي خلاك كده؟ ما المسلم أصلا نظيف، المسلم بيمارس سنن الفطرة في كل جمعة، فالمسلم أصلا نظيف كالفضة يتلألأ. فأنت يا سيدي 30 ذي القعدة بالنهار اعمل سنن الفطرة، وبعد ما تذبح يوم العيد اعمل سنن الفطرة واغتسل مرة ثانية، ولا مانع إن شاء الله. أي نعم، كذا من بدع الناس في يوم عيد الأضحى تزيين الأضحية بالورد والزهور، هيذبحوا بقى عجل يحط له سبت ورد يزوقوه، وبكرة من ده بقرشين زي ما الجزارين كانوا يعملوا زمان. هذه بدعة فيها تشبه بالأعاجم في أعيادهم، فإن الأعاجم يزينون الذبائح. ثم لم يرد هذا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإنما كانوا يقلدون الهدي فقط ليعرف، يعلموه عشان يعرف فقط. كذا من أخطاء الناس في عيد الأضحى التضحية بالمعيبة، هيتبع خروف يجيب لك خروف عنده أنيميا، خروف أعور أعرج مكسور القرن، ما ينفعش يا أخوان. إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا، والنبي صلى الله عليه وسلم قال فيما رواه أبو داود والترمذي والحديث صحيح: أربع لا تجوز فيها الأضاحي، أربع لا تجوز في الأضاحي: العوراء البين عورها، والمريضة البين مرضها، والعرجاء البين ضلعها، والكثيرة التي لا تنقي، يعني عندها أنيميا ما تعملش حتى شربة عظامها بعد الذبح. كذا من أخطاء الناس في عيد الأضحى ذبح الأضحية ليلة العيد أو قبل صلاة العيد، غلط كتير قوي قوي من الناس يذبح ذبيحة عيد الأضحى قبل صلاة العيد، غلط، دي مش ذبيحة، دي مش أضحية، ما تنفعش. الله قال فصلي لربك وانحر. قول لي يا شيخنا بس عشان الوقت وعشان والعيد والزحمة والجزارين وبتاع، يا عمي ما انت عندك أول يوم العيد وتاني يوم العيد وتالت يوم العيد ورابع يوم العيد، ما تذبح، ما انت عندك ساعة اذبح تاني يوم يا أخي، إيه المشكلة؟ الذبح لابد أن يكون بعد صلاة العيد. النبي صلى الله عليه وسلم قال فيما رواه البخاري: من ذبح قبل الصلاة فليذبح مكانها أخرى، دي مش أضحية ما ينفعش. ومن كان لم يذبح حتى صلينا فليذبح على اسم الله عز وجل. أرجو من إخواني ينبهوني على الوقت حتى لا يضيع منا الموضوع إن شاء الله. ثم من أخطائنا كذلك في عيد الأضحى عدم إحسان الذبح. والله العظيم تجد بعض الجزارين يعني فيهم غلظة وفيهم شدة وفيهم فظاظة عند ذبح الذبيحة. النبي صلى الله عليه وسلم قال فيما رواه مسلم: إذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة، وإذا قتلتم فأحسنوا الكتلة، وليحد أحدكم شفرته وليرح ذبيحته. العلماء علمونا ألا نحد السكين أمام الذبيحة، لا، سن السكين بعيد. علمونا ألا نذبح ذبيحة أمام أخرى شفقة بالتي تنتظر دورها في الذبح. علمونا قبل أن نذبح أن نقدم الماء ونقدم العلف للذبيحة لتأكل وتشرب، آداب. علمونا أن نرفق بالذبيحة عند ذبحها، آداب. تلاقي الجزار في غلظة يشيل الخروف ويرزعه في الأرض، والسكين ربما ليست شفرتها حادة. يا أخوانا اتقوا الله يا عباد الله. كذا من أخطائنا في الذبح عدم ذكر الذابح لاسم الله عند الذبح، وربنا يقول ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول ما أمهر الدم وذكر اسم الله عليه فكلوه، ليس السن والظفر. والحديث رواه البخاري ومسلم. اذبح بأي حاجة، أي حاجة تقطع الأوداج، أي حاجة تنهر الدم، أي حاجة إلا السن والظفر. لا تذبح بسن، بسنك أو بسن أي حيوان. ليش مثلا سن فيل وتسن وتذبح بيه؟ ما هو ده عظم. أو بظفر، لا بظفرك أو بظفر أي حيوان آخر، لا ما ينفعش، ما ينفعش. نعم. ثم من أخطائنا المشهورة في صلاة في عيد الأضحى إعطاء الجزار أجرته من لحم الأضحية، هذا لا يجوز. لا تديله أجرته لحم ولا تديله جلد الأضحية أجرة، ما ينفعش. قال النووي رحمه الله وهو يعلق على قول النبي صلى الله عليه وسلم اللي فيه قال رسول الله لعلي أمرني رسول الله أن أقوم على بدنه وأن أتصدق بلحمها وجلودها وأجلتها، خد بالك من اللي جاي بقى، سيدنا النبي قال لسيدنا علي وألا أعطي الجازر منها. قالوا نحن نعطيه من عندنا. يبقى يا عم الجزار هتذبح لي البقرة دي بكام؟ الله يذبحها لك ب 300 جنيه. أقول طب ما تاخدش 10 كيلو لحمة وتاخد 100 جنيه، لو عملت كده هذا لا يجوز، ما ينفعش. اديله أجرته كاملة، ثم لو كان مسكين أو يستحق الصدقة أو يستحق من الأضحية اديله. لما تديله الجلد كجزء من الأجرة ما ينفعش. طب يا عم الحاج الجلد ده يساوي كام؟ يساوي 200 جنيه، وأنت عايز كام؟ أجرة ذبحة 300، خلاص أدي الجلد 200 وأدي 100، ما ينفعش. ما ينفعش. تصدق بجلدها، تصدق به. بيع الجلد لا يجوز، ما تبيعوش. لو بعته خذ ثمنه وتصدق به. تأخذ نفسك لا. لما رواه الحاكم وصححه وحسنه الألباني عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من باع جلد أضحيته فلا أضحية له. حديث يخوف والله. من باع جلد أضحيته فلا أضحية له. قال النووي ومذهبنا أنه لا يجوز بيع جلد الهدي ولا الأضحية ولا شيء من أجزائها. ناس كتير قوي غرقانة في الموضوع ده. كذا من بدع الناس في الأعياد اختراع أعياد ما أنزل الله بها من سلطان. لك عيد رأس السنة، هو احنا عندنا أعياد غير عيد الفطر وعيد الأضحى؟ اخترعوا أعياد عدد شعر رأس الناس، عيد رأس السنة، وتلعدي تلاقي الصناعية نصهم سكرانين، ولكن ليلة عيد بقى وهنبدأ سنة جديدة، هابي نيو يير، هو بيفك الخط بكماشة وبيكلمك بالإنجليزي، تلاقي نص الصناعية سكرانين، الليلة عيد. ما عندناش حاجة اسمها عيد رأس السنة، لا هجرية ولا ميلادية، ما عندناش. هو الفطر والأضحى ودمتم. هذا إقامة أعياد للأضرحة، ما هو المولد ده عبارة عن عيد. إيه هو المولد؟ عيد للولي، مش يوم بيحتفل الناس فيه بصورة معينة، وهذا اليوم اعتاده الناس وكرروه في كل عام، ما هو كده عيد. موالد دي باطلة، حرام. وأول من اخترعها الشيعة كما قال ابن كثير رحمه الله في البداية والنهاية، هم الذين اخترعوا المولد النبوي واخترعوا المولد الفاطمي ومولد الحسن ومولد الحسين ومولد سيدنا علي ومولد الخليفة الحاضر، ستة موالد اخترعها الروافض في مصر، هذا باطل. كذا اختراع ما يسمى عيد الأم، ويقعد الواحد طول السنة يشرب أم المرارات أصناف وألوان، ويوم 21 مارس تلقى ما شاء الله طول عمود الجامع وشايل لك إزازة ريحة بثلاث تعريفة ومنديل بخمسة قروش ورايح لها بعلبة قد كده، يقول لها كل سنة وانت طيبة يا ست الحبايب يا حبيبة. وانا بعجب لما اجد بعض الدعاء يقول لك عادي عادي، ايه يعني عيد الام؟ ما تسموش عيد الام يا سيدي، سميه يوم الام. قال كده حلها يعني، هذه بدعة، هذه بدعة. الاسلام امرنا ان نحتفي بالامهات طول العمر، فاختراع عيد غير الفطر والاضحى بدعة. عيد رأس السنة، عيد الام، مولد للشيخ، عيد الأبرار يوم 8 من شوال، هذا بدعة ضلالة أيضا. عيد النهاردة كل محافظة لها عيد، وكل واحد ليه 50 عيد، عيد جوازي، عيد ميلادي، عيد مش عارف إيه، عيد، كل هذه بدعة. يا عباد الله، ليس لنا من الأعياد إلا الفطر والأضحى، وهذه بعض السنن التي غفلنا عنها، وهذه بعض المنكرات والبدع التي وقعنا فيها. الله أسأل أن يوفقنا جميعا لخير العمل، وأن يعصمنا جميعا من كل زلل، إنه ولي ذلك يا مولاه. وكل سنة وانتم طيبين، والعام القادم إن شاء الله نكون جميعا في البيت الحرام أو في مسجد رسول الله. وأسأل الله أن يأتي علينا عيد الأضحى القادم ونحن جميعا في مكة المكرمة بين عرفة وبين منى. اللهم لا يأتي علينا عيد الأضحى القادم إلا ونحن على منى، برحمتك يا أرحم الراحمين، وبكرمك يا أكرم الأكرمين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم وبحمدك. ولا أنسى إخواني أن أذكر من باب الفضل والجميل بأني استفدت كثيرا كثيرا كثيرا، بل جل هذه المحاضرة من محاضرة مكتوبة لأخي وحبيبي وشيخي شيخ وحيد عبد السلام بالي. ومن لم يشكر الناس لم يشكر الله. ومن بركة العلم أن نذكر أهله وينسب إلى أهله، وهي في ميزان حسناته بعد. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وكل سنة وأنتم طيبين. قال الحبيب المصطفى للمؤمنين الدين رهن بالنصيحة من أمين، فخذوا النصيحة إخوتي من مخلص يرجو لكم أن تتبعوا الحق المبين، فرض اللقاء فصححوا أخطاءكم واستمسكوا بالحق تبقوا آمنين، كل ابن آدم مخطئ لا تيأسوا، لكن خير المخطئين التوابون.